الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفاه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أيها المؤمنون، سيجتمع في عيدكم هذه السنة عيد الأضحى، سيجتمع عيدان، عيد الأضحى ويوم الجمعة. وقد دلت الآثار عن الصحابة في هذا الباب أن من شهد صلاة العيد وليس خطبة العيد، أعيد مرة أخرى، من شهد صلاة العيد وليس خطبة العيد فيجوز وليس يجب، يجوز له أن يصلي الجمعة ظهرا في بيته أربعة، والأفضل باتفاق أهل العلم أن يصلي الجمعة مع جماعة المسلمين كما صلى العيد مع جماعة المسلمين. نقول هذا ونؤكد على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتخلف عن الجمعة وإن صلى العيد، خروجاً من خلاف أهل العلم القوي في هذه المسألة، فإن كثيراً من العلماء يوجبون على الإنسان أن يحضر الجمعة والعيد جميعاً.